اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء. اللهم اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا. من ديوان قبائل العرب والعبادة وفي الذكرى السنوية للمغفور له بإذن الله طيب الذكر الحاج أحمد إسماعيل السمان الشعيب. اللهم تقبل واجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. العاشر من شهر يوليو في سنة 2008 من الميلاد، السابع من شهر رجب في سنة 2400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات البينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء الدنيا وما الحياة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر تطمئن القلوب نعم الذين Thank you. النبي عم بشير محفوظ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها سيرت به الجبال به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق وذلك دين

يا أهل القرآن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كالفراش المبثوث وتقول